انت سمعتني؟ انت سمعتني؟ ايوه شو سمعتك؟ خير؟ حاسس بيه؟ انا حاسس ان شعر رأسي كالسوك، طاقة الدنيا في عيني اضيق من خرم الابر. صداع! صداع! يا لا لا لا، ده من ايه؟ القيد! ضعيف! بس يا شيخ القلب سهل، يعني يا شيخ القلب سهل ان الموضوع يعني يتعالج. لا لا، ان ضعف القلب مأساة يتبعها كل الامراض كلها. بس شايف يا شيخ ان تعب القلب عادي يعني. تظن اننا نريد ان نشخص هذا الداء والقلب ضعيف. يا شيخ لا قدر الله لو التشخيص طلع غلط، ايه ممكن يحصل؟ كثيرا ما يموت اناس في مرضهم بسبب تشخيص خاطئ. طب تعب القلب ده يا شيخ ايه اعراضه؟ القلق والارق والهم والحزن، شد العصب والوهن والضعف والذله والخضوع. وبعد كل ده يا شيخ عرفت ايه المرض؟ ضعف عضلة القلب، ضعف حقيقي. ما الحل؟ ما العلاج؟ كشف مستعجل. هذا هو المطلوب. حضرتك بتسألنا يا شيخ على الحل والعلاج؟ هذه هي المأساة. شايف ان حضرتك مكبر الموضوع يا شيخ، عين الموضوع عادي واحنا قلوبنا كويسة. مغرور. ما من معجب يعجب الا وسببه ضعف القلب. وانت شيخ مزعل نفسك ليه كده؟ هو أصلا في حد كويس. هناك أناسا بيننا لم يرى وجه امرأة لا تحل له قط، ولم يلمس حراما قط، ولم يسمع حراما قط، ولم يمشي إلى حرام قط. بس ده يبقى ملاك يا شيخ. لا ما بيغلطش أبدا. له أخطاء أخر قد لا تعتبرها أنت أخطاء. سؤال أوجهه إليك. تفضل تحت أمرك. هل أنت ممن يشتكي أنك تحب القرآن؟ هل أنت ممن تحب وترجو؟ هل أنت ممن يحب أن يكون داعية ثم أنت لا تقدر ولا تستطيع ولا تفعل؟ هل أنت وأنت وأنت وأنت وأنت؟ كل الحاجات دي نفسي أعملها بس صعبة أوي. ليه ما لا؟ بعمل إيه؟ اقرأ قرآن، اذهب للشيخ، اسمع شريط، ابكي، قم، صم. انت قصدك يا شيخ ان ده ضعف ايمان؟ انا لم اقل ضعف الايمان، قلت ضعف القلب. بانت ايها المسكين اي القلوب، انت ايها الحزين عاش عمره مريض بالانين. انت سمعتني اقول لك الحاجة يا شيخ، انا خايف. اذا كان الله معك فمن علي، واذا كان الله معك فمن يغلبك، واذا كان الله معك فممن تخاف. طب يا شيخ ازاي بتوعد المعاصي وترجع لها تاني؟ ليه ما لا، يتوب من النظر الى النساء ثم يعود من اليوم الثاني لينظر ايضا، يتوب من السجائر ويعود اليها، يتوب من النوم عن صلاة الفجر وينام. يعني اكيد يا شيخ في حل. ابدأ، حاول، قاوم، تحرك خطوة، نفذ حركة، افعل شيئا. قد شخصت لك مرضك ووصفت لك علاجك، انطلق. ما عاد يحميني سكوتي والبكاء، أنا لست مجهولا على الخذلان، أنا مسلم والمجد يقطر كالندى، والعز كل العز في إيماني. إني أعتقد أننا جميعا، أنا وأنت وأنت، كلنا بحاجة إلى هذه الوقفة للتخلص من المهانة النفسية. خذ وابدأ على بركة الله. كشف مستعجل، وهذا كشف لمن أراد أن يطمئن على ما في قلبه. والآن إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، سؤال أوجهه إليك، هل أنت تشتكي الفتور في علاقتك مع الله في هذه الأيام؟ هل أنت ممن يشتكي أنه يتوب ثم يعود في الذنب مرة أخرى؟ هل أنت ممن يشتكي أنك تشتهي قيام الليل تحبه وتريده ثم أنت لا تقوم؟ هل أنت ممن يشتكي أنك تحب القرآن وتتمنى حفظه وتتوق إلى ذلك ثم إنك لم تحفظ وإذا حفظت تنسى؟ هل أنت ممن تحب وترجو أن تطلب العلم وتتتلمذ على أيدي العلماء ثم أنت لا تفعل ذلك ولا تصلح لذلك؟ هل أنت ممن يحب أن يكون داعية، أن يكون داعية يفيد الدعوة ويخدم الدين ويرتقي إلى درجة الدعاة الربانيين ثم أنت لا تقدر ولا تستطيع ولا تفعل؟ هل أنت وأنت وأنت؟ نعم، الإجابة على كل هذا نعم، أريد أشتهي وأقول ولم لا، لم لا. هنا أيها الإخوة نريد حلا، حلا لهذه المأساة، أننا نشتهي ونتمنى ونرجو ونحب ولا نفعل. أيها الإخوة، الأطباء يقولون أن تحديد المرض هو العلاج، إننا إذا حددنا المرض وعرفناه تحديدا واضحا فإن الوصفة وصف العلاج يستطيعها أي صيدلي أو حتى من عنده خبرة في المرض مرض به قبل ذلك. إنما قضية الطبيب هي التشخيص، ما هو المرض. ولذلك كثيرا ما يموت أناس في مرضهم بسبب تشخيص خاطئ، وهكذا يموت مذنبون بذنوبهم لأنه لم يشخص لهم أحد مرضهم ليوصف لهم علاجهم فماتوا بذنوبهم. اللهم تب على كل عاصم مسلم، إننا بحاجة إلى تشخيص هذا المرض، تشخيص هذا الداء لكي نستطيع أن نصف الدواء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عباد الله، إن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، إن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله، فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. هذه هي، عرف هذا الداء من عرفه وجهله من جهله، فإن أصيب دواء الداء يعني جاء الدواء صوابا صحيحا موافقا. إننا نريد أن نشخص هذا الداء، أتوب وأعود لنفس الذنب أتمنى وأتمنى ولا يحصل ولا يكون. أيها الإخوة، إن كثيرا من الدعاة لما يسمعون قصص المذنبين يتأثرون بهذه القصص، وتعود الإجابات تقليدية من الكتب، والخبرات الحياتية لها عامل. فلذلك أيها الإخوة، هذا التشخيص جرى كثيرا بإفعل وافعل وافعل. الذي يشكو الفتور ونقول له اقرأ قرآن، اذهب للشيخ، اسمع الشريط، ابكي، قم، صم، وهو يقول يا جماعة أنا عندي فتور أعمل إيه؟ مش قادر أعمل. تشخيص، ما هو المرض؟ المرض ضعف القلب. قلت لي لم تأتي بجديد، ضعف الإيمان نعرفه. أنا لم أقل ضعف الإيمان، قلت ضعف القلب. قلب ضعيف، من أعراض المرض ضعف الإيمان، لكن المرض أصلا ضعف القلب. القلب، الإيمان عمل، قول وعمل، أما القلب أنا أتكلم عن القلب الحاسة. القلب ضعيف، هذه هي المأساة. إذا كان القلب ضعيفا، وهذه أيها الإخوة نستطيع أن نقول أنها وباء، وباء هذه الأيام، وباء حقيقي. لو تقاربنا جزاكم الله خير، أفسحوا يفسح الله لكم، من غير ما تبص وراك، سيب العمود وخش قدام شوي. هذا هو الكسل الذي يأتي من ضعف القلب. كسلان يقوم يقف على رجلي يزحفها زحفا. وظاهرة الكراسي في المساجد صارت ظاهرة سيئة. نعم، عنده تمزق في الأربطة، عنده خشونة في الركبة، عنده اللهم اشف كل مريض مسلم، لكن الذل لله بدون كرسي. نعم أيها الإخوة، أحبكم في الله. أيها الشباب، ظاهرة ضعف القلب هذه صارت وباء في هذه الأيام، وباء حقيقي، وباء فعلي. ما تراه من القلق والأرق والهم والحزن واشتياط الأعصاب، الشد العصبي والوهن والضعف والذلة والخضوع واستعلاء الشهوات، كل هذه أعراض لضعف القلب. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم قوي في رضاك ضعفنا. أيها الإخوة، إن ضعف القلب مأساة يتبعها كل الأمراض. يعني تستطيع أن تضع كلمة ضعف القلب وبين قوسين كل الأمراض الإيمانية كلها. فما من مغرور مغتر إلا وهو ضعيف القلب نتيجة ضعف قلبه، فإنه يعالجه بالفشخرة الكذابة. مغرور، ما من معجب يعجب إلا وسببه ضعف القلب، فأعجبه عمله، ولو قوي قلبه لاستحقر عمله. وعلى هذا فقس، رجل يسير خلف امرأة من ضعف قلبه، ولو قوي قلبه لاستعلى على تلك الشهوات. الذي ينظر إلى المعاصي ينظر بعينيه ويشتهيها دنيا، ما ذاك إلا لضعف قلبه. ولو قوي قلبه لأنصت إلى قول حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. نعم، إننا نعاني من ضعف عضلة القلب، ضعف حقيقي في القلب. ما الحل؟ ما العلاج؟ هذا هو المطلوب. ليست القضية عرض القضية فحسب، إنما نريد علاجا. كيف تقوى قلوبنا؟ اللهم قوي في رضاك ضعفنا. لا شك أن أول سبيل أيها الإخوة لتقوية القلب، لتقوية القلب، أول سبيل لتقوية القلب الاستعانة بالله واستشعار معيته. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله معك فمن يغلبك؟ وإذا كان الله معك فممن تخاف؟ قال الملك جل جلاله: أليس الله بكاف عبده؟ قلوا بلى، بلى كاف. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد. قال الله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إننا نستغيث بك من هذا المنافق. فقال: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. والحديث وإن ضعفه بعضهم إلا أنه حديث حسن إن شاء الله. أيها الأحبة في الله، استشعار المعية هذا عمل قلبي يحتاج إلى قوة قلبية، والقلب ضعيف، فبما يقوى القلب ليستشعر؟ العقيدة، دراسة العقيدة دراسة فقهية بفهم لواقع عملي. أيها الإخوة، إن دراسة توحيد الربوبية لاستشعار المعية لا للرد على الملحدين، ودراسة توحيد الألوهية للخلوص من الشرك لا للرد على المشركين، ودراسة الأسماء والصفات للتعبد بها واستجلاء حلاوتها ومعناها في حب الإله لا للرد على المعطلة والمشبهين. هذه هي القضية. إنني إذا وضعت قضية طلب العلم أساساً في هذا العلاج، طلب العلم لتقوية القلب، لأن القلب يقوى بالعلم ويضعف بالجهل. إذا وضعت قضية طلب العلم، فما هو العلم الذي يطلب؟ اللهث وراء المشايخ في المساجد، ثم يرجع على باب المسجد يعصي الله، سماع الأشرطة فقط للفسخرة للتفاخر، اختناء الكتب للمنظرة، حفظ بعض الكلام للتعالي على الأنام. إنما العلم المطلوب لكل منا علم يخصه واجب في حقه، فأنت شخصيا يجب عليك علم معين أنت تعلم أنك محتاج إليه ليصلح حالك مع الله. وإن كنت لا تعلم فشيخك يعلم، أخوك في الله يعلم، جارك يعلم، أبوك وأمك غير الملتزمين يعلمان ما الذي يصلحك، أخوك العاصي وأختك المتبرجة يدلانك بنقدهما لك ووقيعتهما فيك ماذا تحتاج ليصلح أمرك. وصلت؟ نعم، إننا بحاجة إلى أن نتعلم العلم حقيقة، ولكن أي علم؟ مثلا في علم العقيدة، ما هو العلم الذي يصلحك في قضية العقيدة؟ ألست تشهد معي أن ربك كريم؟ ها؟ بلى. فاشهد. أشهد. رحيم، ودود، حليم، كبير، متعال. أدرس هذه الأسماء. كيف؟ كيف أن تدرس مثلا اسم الكريم لتنظر إلى مقتضى الاسم، أثر الاسم في حياتك، من كرمه ماذا فعل فيك، من حلمه في اسم الحليم كيف حلم عليك، من وده في اسم الودود كيف كان وده لك. فمع استعراض مسيرة حياتك، مع استعراض مسيرة حياتك وفهم الاسم وإسقاطه على واقعك، يحصل لك غنى عال بالاسم فتعرفه. فحين تقول: يا رب لك الحمد، أكرمتني بكذا، فلك الحمد يا كريم، وسترتني في كذا، فلك الحمد أنت الحيي الستير، ولك الحمد أنت حلمت علي في كذا فلم تعاقبني ولم تعاجلني بالعقوبة، فلك الحمد يا حليم. وهكذا في الأسماء، فيحصل لقلبك غنى بالله فتستشعر معيته. إن كثيرا منا حين أقول استشعار معية الله أن يكون الله معك، يقول: الله معي وأنا عاصي. نعم، كم أكرمك وأنت عاص، وسترك وأنت عاص، وأعطاك وأنت عاص، كم وكم وكم. فلتقوية قلبك إذا استرجعت بصدق مسيرة حياتك ودرست العقيدة في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات دراسة واقعية، فإن هذه الدراسة مع هذا العرض لحياتك يعطيك غنى بالله، فتستشعر المعية، فالذي سترني في كذا سيعينني على كذا، والذي أعطاني كذا وكذا بكرمه وأنا لا أستحق سيقويني على كذا فهذا يعطيك نوع استعانة حقيقية. إن كثيرا منا يستعين بالله استعانة شكلية وقلبه ليس مع الله، ولذلك يكون عنصرنا الثاني، وإن كنت لا أريد أن أفارق العنصر الأول في قضية استشعار المعية إلا ببيان مثال في رجل ممن ذكرناهم يتوب من النظر إلى النساء ثم يعود من اليوم الثاني لينظر أيضا، يتوب في الليل ويعصي بالنهار، يتوب من السجائر ويعود إليها، يتوب من النوم عن صلاة الفجر وينام في نفس اليوم. كيف؟ باستشعار المعية. صدق اللجوء إلى الله يدفعه إلى الدعاء. أيها الإخوة، إنني أشعر في أهل زماننا عجمة ظاهرة، أقصد بعجمة أن لسانهم أعجمي، لا يعرفون كيف يتكلمون مع الله، كيف يثنون عليه، كيف يمدحونه، كيف يشكرونه، كيف يحمدونه، كيف يتملقونه. عجمة في اللسان، إنما يفكها أن يفتح الله عليك. ولذلك أقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق الله يصدقك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك. فلذلك هذه هي استشعار المعية، في أنك قضية النظر إلى النساء يفسدها علي، يفسد هذه القضية أنك تظن أن كل الرجال ينظرون. لا أخي، هناك كثير من المخلصين الأتقياء الربانيين أحباب الله تمضي عليه السنة ولم يرى وجه امرأة لم تحل له. أشهد بالله ولله أن رجلا من هؤلاء الأتقياء الأخفياء تمر عليه السنة وهو يمشي في الشارع ويتعامل مع الخلف ويسافر ويجيء ولم يرى امرأة قط. هو يقسم لي بالله لم يرى. كيف؟ الدعاء أن يحفظ الله عينه. اللهم احفظ أعيننا يا رب، اللهم إنا نعوذ بك من شر أبصارنا. نعم، ألم يكن ربك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. أرأيت رجلا يبصر بالله وينظر إلى الحرم؟ ها؟ أتظن ذلك؟ أتظن رجلا يسمع بالله ويسمع حراما؟ تظن؟ إذن صدقني أن هناك أناسا بيننا لم يرى وجه امرأة لا تحل له قط، ولم يلمس حراما قط، ولم يسمع حراما قط، ولم يمشي إلى حرام قط، وتقول لي إذن هو معصوم نبي بقى حضرته؟ لا، له أخطاء أخر قد لا تعتبرها أنت أخطاء، له ذنوب، كل ابن آدم خطاء، له ذنوب أخر هو يستغفر منها ويتوب. إخوتي بالله، ثانيا، كانت الأولى لتقوية القلب أن تستشعر أن الله معك، انظر إلى قصة موسى عليه السلام حين قال لربه: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ثم انظر إلى الحوار، قوة قلب عجيبة في موسى عليه السلام حين يقول لفرعون، وما أدراك ما فرعون؟ فرعون قال: أنا ربكم الأعلى. وموسى يقول له: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ قوة قلب أن يخاطبه حين يقول له فرعون: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فرعون بكفر موسى: وأنت من الكافرين؟ قال له موسى عليه السلام: فعلتها إذن وأنا من الضالين. ثم قال، قال له موسى عليه السلام: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قوة قلب، من أين أتت موسى؟ من أين أتته؟ حين استشعر أن الله معك. فإذا استشعرت أن الله معك ولاعبتك امرأة بذيلها، فمن ينتصر عليك؟ ألم تقل ليوسف عليه السلام باللفظ الصريح: هيت لك؟ قال: معاذ الله، إنه ربي. الله أكبر. إذن قوة القلب تأتيك منها هنا، من استشعار المعية. ثانيا، الثبات في المواقف بالعزم والتصميم والصبر. قال الله: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إن الإنسان خلق هلوعا، في أصل الفطرة هلع، وهذا ما تراه في زماننا، أن إنسانا يصاب بشيء من الصداع، هلع، رأسي هتنفجر. قال لي: أنا حاسس أن شعر رأسي كالشوك في رأسي، أنا ضاقة الدنيا في عيني أضيق من خرم الإبر، صداع. سبحان الله العظيم، هلع، هلع. هذا الهلع الذي يحصل للناس خوف المرض وخوف الفقر وخوف الأذى، خوف السجن وخوف الضرب، هذا الهلع الحاصل في القلوب نتيجة ضعف القلوب، وهذا أصل في القلوب ما لم تتزكى. تزكيتها الصبر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه هي الوصايا الذهبية الخمس لتقوية القلب في المواقف: الثبات، وذكر الله، وطاعة الله ورسوله، بمعرفة السنة في هذا الموقف، والواجب الشرعي في هذا الموقف، وعدم التنازع مع الآخرين، والصبر. الوصايا الذهبية الخمس لتقوية القلب في المواقف. سبحان الله العظيم، صحابي مولى رسول الله اسمه سفينة، سفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في غزوة فانفلتت منه القافلة وبقي وحده في الصحراء، فخرج عليه أسد وبقي وحده في الصحراء فخرج عليه أسد سبع أسد، فأقبل سفينة عليه وقال له: يا أبا الفوارس، أنا سفينة مولى رسول الله، من شأني كذا وكذا، وقال لي رسول الله كذا وكذا، وفعلت مع رسول الله كذا وكذا. فما كان من الأسد إلا أنه هز ذيله ونكس رأسه وحك فيه، ثم اصطحبه وظل الأسد يمشي معه حتى أوصله إلى النبي في الغزوة. أنا لا أحدثك حديثا من الأغاليط، هذا إسناد صحيح بشهادة العدول. حين رأى الأسد وبالخوف البشري يموت في جلده، وحقه أسد ولا يعتب عليه أحد، ولكن ابتداء الثبات. إخوتي أنا أحبكم في الله، إن كثيرا منا يدخل المواقف وهو مهزوم نفسيا. إننا ندخل المواقف ونحن مهزومون نفسيا، نشعر أننا لا نستطيع ولا نقدر، وأننا سنغلب، وأننا سننهزم، وأننا لسنا أكفاء لهذه المواقف. هذا الشعور بالدونية، هذا التضخيم والتهويل لحجم الأعداء هو الذي يهزمنا نفسيا ابتداء، فلا يحصل الثبات. إننا بحاجة لأول وهلة أن نثبت، لأول وهلة، في أول وهلة في الموقف أن نثبت، ثم نذكر الله فيأتيك المدد وانتهت القضية. نعم، حين تخرج من بيتك في الصباح شرع لك أن تقول بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، دعاء الخروج من البيت. قل لي ضعيف مش ضعيف، الحديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته فقال بسم الله وكل به ملك، إذا قال بسم الله قال له هديت، فإذا قال توكلت على الله قال كفيت، فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال وقيت. فإذا أنا باليقين خرجت من بيتي قلت بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وسمعت بأذن قلبي باليقين هديت وكفيت ووقيت، توجه حيث شئت فإنك منصور. هذه هي، أن ندخل بهذا العزم على الثبات. مش أخرج من البيت وقول أنا عارف إن هو اليوم اللي بروح فيه مش عارف فين ده بيبقى يوم أسود كله معاصي. لماذا تبدأها واستشعارك أن كل معاصي؟ أخرج وأنت عازم على طاعة الله، وأنت معتقد تسمية الله. الثبات، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثنين واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بشرا، بشرا سويا لكي يواجه مواقف أنت تواجهها. أليس قد تعامل رسول الله مع امرأة، مع نساء، ومدت له يدها لتصافحه فقال أنا لا أصافح النساء، لك في رسول الله أسوة؟ أليس هو صلى الله عليه وآله وسلم عرضت عليه امرأة نفسها تزوجني، قال لا حاجة لي بك؟ هو رسول الله. إذن في كل المواقف، وأنا أضرب المثال بالنساء لأنه مما عمت به البلوى، وإنما أقول لك في كل المواقف، في كل المواقف لك في رسول الله أسوة. لرسول الله مواقف ككل المواقف التي تتعرض لها. تتعرض لإنسان سيعطيك رشوة، تتعرض لإنسان ينافقك ويقول لك ما ليس فيك، قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان إنما أنا عبد. إذن الذي يأتيك ويقول أنت سيدنا ومولانا وإنت الرجل البركة وإحنا عايشين بيك وما نستغناش عنك وما لناش غيرك، جزاك الله خيرا، أنا عارف نفسي أنا مذنب فقير. في كل المواقف تستطيع أن تجد موقفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تستطيع أن تجد عبودية واجبة في هذا الموقف. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. إخوتي وأنا أحبكم في الله، أقول أيها الإخوة أن بعض إخواننا يبحثون عن المشاكل بدبوس إبرة، إن بعض الملتحين أصحاب اللحى يبحثون عن المشاكل، يفتعلونها، يبتكرونها، يسعون إليها، يبحثون عنها، مستفزونهم. وإذا كان هؤلاء في أصحاب اللحى موجودين فلا شك أنهم في الجهة الأخرى أعم وأكثر. البحث عن المشاكل مهمتهم، تنغيص الحياة مرادهم. إنه يقول حين يصبح صباح النكد، هؤلاء الباحثون عن المشاكل: دعك منهم، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الخلق المطلوب في هذا الموقف خلق التغافل، التغافل بمعنى صارت كلمة عامية مشهورة في هذه الأيام، كبر. وأنا لما يقولوا لي كبر أقول الله أكبر، وهم يقصدون كبر دماغك، لا تشغل بالك، عديها. هو يريد أن يصنع مشاكل وأنا أفوت عليه هذه الفرصة. يقول هم كل الملتحين حرامية. والله يبدو أن الأمر اللي من دول، جزاك الله خير، معك حق، هو مستفز وأنا صبور، هو متحفز وأنا هادئ. كيف إذا كنت تعيش المبدأ الأول الثبات، والثاني الذكر، والثالث طاعة الله ورسوله، فأنت قد عشت المقامات الثلاثة الأولى وركزت فيها، فلا يستفزك أحد، وإنما أنت في غاية الهدوء، مستشعر معية الله، قلبك في منتهى القوة أنك ستأخذ حقك وإن كره الناس وإن رفض الناس، أنك لن تجرأ إلى مشاكل جانبية، لأن معك الله الحي القيوم الذي رؤوس هؤلاء الخلائق بين أصابعه سبحانه. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا. الصبر يا شباب، الصبر، الصبر الطويل والصبر الجميل. إننا في عصر السرعة، وآفة الناس الاستعجال، كل على عجلة. قال الله: خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، عجول، وكان الإنسان عجولا. هذه العجلة في حياة الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان والتؤادة من الرحمن. هذه العجلة من الشيطان، فلذلك أنت تحتاج إلى صبر. وقديما قلتها وما زلت أكررها: إذا كنا قد حققنا مقام الصبر، فهل حققنا مقام الصبر على الصبر؟ اصبر واصبر على الصبر. عنصرنا الثالث كان الأول استشعار معية الله، والثاني الثبات والصبر، أما الثالث فهو تلمح بوارق الفتح من بين الظلمات وسحب الطبع بحسن الظن بالله. أيها الإخوة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أخرجه قومه من مكة ومضى إلى الطائف، فمكث فيهم شهرا 30 يوما، ثم خرج من بين أظهرهم، ولما يسلم رجل واحد ضربوه وشتموه وأهانوه وخاصموه وما كلموه، فصار بين فكي هذا الكفر كما قال: إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري؟ حين صار في هذا الموقف الفزع، جاءه ملك الجبال: أطبق عليهم الأخشبين. قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. هذه هي تلمح الفرج من بين ظلمات اليأس، تقوي القلب. إن الإنسان لا يكاد ييأس من نفسه وهو يعالج معصية يريد أن يتوب منها، ولا زالت تلاعبه تلك المعصية. فتلمح الفرج، انظر إلى الذي قتل 99 نفسا ومضى إلى العابد يقول هل لي من توبة، قال لا، فقتله فكمل به 100. هو ذهب يتوب من القتل فإذا به يقتل، يعود إلى نفس المعصية، ومع ذلك لم ييأس. ذهب إلى عالم، هل لي من توبة؟ قال نعم، من يحجب توبة الله عنك؟ امضي إلى أرض كذا فاعبد الله. لما مضى قصر له الله طريق الهداية والطاعة حتى حشره في زمرة التائبين. أسأل الله أن يحشرنا في زمرة التائبين. نعم إخوتي في الله، تلمح الفرج يمنع اليأس، يمنع اليأس. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. أليس قد كان خالد بن الوليد ابن من؟ ابن الوليد ابن عتبة. عكرمة ابن من؟ ابن أبي جهل. وهكذا كلهم أبناء هؤلاء الكفار، أخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. انظر، قال بعض السلف ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى انقادت إليه وهي تضحك. يقول الآخر ما زلت أعالج شهوتي 20 سنة حتى صارت شهوتي المعالجة. ويقول الثالث ما زلت أعالج قيام الليل 20 سنة ثم استمتعت به 20 سنة. قال الرابع حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة. إنك بحاجة مع الصبر، لأن الصبر قد لا يطول، أن تتلمح معاني الفرج في الآفاق. لمحات أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، إن أعصى العصاة في زماننا له لمحات إيمانية هداية من الله. فأنت وإن كنت عاصيا تنظر إلى النساء وتنام على الفجر وتكذب أحيانا وتغتاب وتنم وهجرت القرآن، ولكن هناك لمحات ومضات إيمانية نورانية في حياتك، تجد فجأة وأنت نائم ترى رسول الله. وأنا على هذه المعاصي، نعم لمحات ومضات، تجد أنك كلمت إنسانا فهداه الله وأنت على المعاصي. هذه الومضات ينبغي أن تفتح لنا أفق الأمل، أفق شاسع نستشعر فيه رحمة الله. معذرة، مضطر أن أقولها على هذا المنبر، مضطر والله، أنه في يوم من الأيام وكنا في عمرة، أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا الحج والعمرة. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة. وإذا بامرأة مسنة عجوز تمشي في المسعى في السعي بين الصفا والمروة، وهي تستند على هذا السوف الصغير الذي تجري فيه العربات، فبمنتهى البساطة سبحان الله أتيت بالسيارة وأجلستها علي، فضلي حقا ما معيش فلوس، توكلي على الله الفلوس اتدفعت، فجلست على هذه العجلة ليدفعها الرجل الذي يسعى بها، وهي تقول الحمد لله يا رب، ده انت حلوة قوي بقى يا رب، انت سمعتني يا رب وانا بشتكي لك. هذه هي الومضة، هي تشكو لها مش قادرة امشي، فسخر الله لها من يأتيها بمن يحملها. ومضة في حياتك ومضات مثل هذه، تقول يا رب، تلاقيها هذه الومضات هداية، هدية، لكن هي منة وفضل ونعمة، وإن لم تستفد منها فهي حجة. وقد تأتي الومضات مرة ومرتين وعشرة ثم تتوقف إن لم تكن بها خبيرا، لأن بعض الناس أغبياء مع الله، أغبياء، تأتيه هذه الومضات وهو غبي، لا يفهم، لا يستفيد منها، لا يحمد الله عليها، لا ينطلق بها، فيحرمه الله منها. إخوتاه، ضعف القلب آفة وقوة القلب مطلب. وقد ذكرت لك ثلاثة من الأسباب، أولها استشعار المعية وذلك بدراسة العقيدة ومعرفة الله، ثانيها الثبات، وذكرت لك أن الثبات بخمس في المواقف راجعها في آية الأنفال، ثم ذكرت لك تلمح بشائر الفرج وسط ظلمات الطبع والبلاء، فإذا تلمحتها عشت بها وقوي بها قلبك. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وما زلنا نعالج ضعف القلب، نريده أن يقوى. أيها الإخوة، من علاج ضعف القلب ترك التمني والعيش في الأحلام والكف عن الشكوى وكثرة الكلام وبداية العمل. إن كثيرا منا يشتهي الكلام ويرضى أن يعيش في الأحلام والأوهام والأماني ولا يصنع شيئا على الإطلاق. والله اشترط علينا أن تكون أول خطوة منا، قال الله في الحديث القدسي سبحانه: من تقرب مني شبرا فأول شبر عليك، تقربت منه ذراعا. وقال الله عز وجل: يا ابن آدم، في الحديث القدسي أيضا: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، اعمل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الأول أوى إلى الله فأواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. إذن أول خطوة عليك، ابدأ، حاول، قاوم، انطلق، فأنت معان. دعك من كثرة الكلام والأوهام والأحلام والأماني، ابدأ عملا، تحرك خطوة، نفذ حركة، افعل شيئا، احفظ آيات، قم ليلة، صم أسبوعا، تصدق بصدقة، اخدم مسلما، أعن فقيرا، ارعى يتيما، عمر مسجدا، اسق ظمآنا، أدخل السرور على مسلم، اعمل شيئا، ابدأ، تحرك، نفذ، ولتكن لك همة عالية. انظر إلى زيد بن ثابت يقول: كانت تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتب من اليهود، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لا أثق في غدر اليهود، تعلم لي اليهودية، العبرانية يعني اللغة العبرية. قال: فتعلمت لغة اليهود في نصف شهر، 15 يوما تعلم اللغة. قال: وكان رسول الله إذا أراد أن يكتب كتابا إلى اليهود كتبت له، وإذا جاءه كتاب من اليهود قرأته له. نصف شهر، ماذا تصنع فيها أنت؟ ماذا تتعلم فيها؟ ماذا تمهر فيها؟ إننا بحاجة إلى هذا. من أسباب تقوية القلب أيضا قطع تعلق القلب بالبشر. إن من أسباب ضعف القلب الاعتماد على الخلق، على البشر. إن كثيرا منا يعتمد على التليفون، كثير منا يعتمد على الكروت والمعارف، كثير منا إنما جل اعتماده على من يخدمونه وينسى نفسه وينسى الله. إنك بحاجة إلى أن تنسى الخلق وتتخلى عنهم قبل أن يتخلوا عنك، وتنسى خدماتهم قبل أن تفتقد خدماتهم. إنك بحاجة إلى أن تنسى البشر وتتركهم وتزهد فيهم. كثيرا ما يفكر في عمل سأتصل بفلان، ويفكر في فلوس سأستلف من فلان، ويفكر في الوصول إلى شخص سيوصلني إليه فلان، ويفكر في أن يتعلم شيئا سيعلمني فلان، ويفكر. دعك من كل هذا، ليقوى قلبك ابدأ أنت واستعن بالله، وليحسن ظنك بالله، وأبشر فسيكون الله معك، وانطلق ودعك من البشر. فإذا سخر لك الله جندا من جنده ومددا من عنده فلا بأس، ولكن لا يتعلق قلبك به. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. إن أسباب تقوية القلب كثيرة جدا، عناصرها طوية جدا، وإنما أيضا كالعادة في خطب الجمعة ألمح لك إلماحة وعليك الباقي. إنني أنصحك أن تذهب إلى بيتك الآن مباشرة فتكتب ما تذكره من خطبتي هذه، ثم تكتب عزمك على ماذا في المرحلة القادمة، ماذا تنوي أن تفعل. قد شخصت لك مرضك أنه ضعف القلب، ووصفت لك علاجك أو جزءا من علاجك، فلكل منا علاج يخصه في حالته الخاصة. فابدأ، توكل على الله، وجرب مرة واثنتين وثلاثة وعشرة ومئة، وكلما وقعت فقم، وكلما فشلت فحاول، وكلما أسأت فأحسن، وكلما أخطأت فصوب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بشروا وسددوا وقاربوا، واذكر بالسداد تسديدك السهم. انظر حين تسدد سهما لكي تصيب هدفا، فإنك تحاول وتركز لكي تسدد. كذلك في عملك، سدد قارب، إن لم تصب فالأقرب. ما لا يدرك كله لا يترك جله. حاول والله معك. إخوتي والله إني أعتقد أننا جميعا، أنا وأنت وأنت وأنت، كلنا بحاجة إلى هذه الوقفة للتخلص من المهانة النفسية والضعف القلبي. بحاجة أن تقوى قلوبنا. خذ وابدأ على بركة الله. أحبكم في الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، أمكر لنا ولا تمكر بنا، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، أمكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك زكارين، لك منيبين مخبتين، لك محبين مخلصين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء،